لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لو لم يبت الحاج في منى قبل يوم عرفة فهل يأثم؟ الجواب لا، لا يأثم. ودليل ذلك أن عروة بن المضرس رضي الله عنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في مزدلفة، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته ولم يذكر المبيت بمنى، ولو كان واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.